بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع، في كتاب الصلاة، في باب صلاة المريض، قال في نهاية أبي المعالي والرعاية: وإن قدر وإن من أوله باب صلاة المريض ما بين السطرين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب صلاة المريض يصلي قائما إجماعا ولو معتمدا بشيء، وعند ابن عقيل لا يلزمه اقتراء من يقيمه ويعتمد عليه، وإن شق لضرر أو تأخر برء فقاعدا وفاقا، ويتربع وفاقا لمالك ندبا، وقيل وجوبا ويتربع وفاقا لمالك ندبا وفاقا وقيل وجوبا، ويثني رجليه كمتنفل. قال في نهاية أبي المعالي والرعاية: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: في باب صلاة المريض يصلي قائما، والمراد بذلك الفريضة، يعني يصلي وجوبا قائما في الفريضة، ولو معتمدا بشيء، يعني ولو كان معتمدا أو مستندا على شيء، وظاهره ولو كان ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لسقط، وهذا إنما هو في حق المريض والمعذور، أما غير المعذور فلا تصح الصلاة إذا استند إلى شيء أو اعتمد على شيء بحيث أنه لو أزيل لسقط، لأن هذا الاستناد والاعتماد يسلبه اسم القيام، فلا يسمى قائما وإنما يسمى متكئا. أما إذا كان ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لم يسقط فتصح الصلاة مع الكراهة، قالوا لوجود اسم القيام، وهذا الاعتماد والاستناد لا يخرجه عن كونه قائما، ولكنه مكروه لأنه يزيل مشقة القيام. يقول المؤلف رحمه الله: وعند ابن عقيل لا يلزمه اقتراء من يقيمه ويعتمد عليه، وسبق الكلام عليها. قال: وإن شق لضرر أو تأخر برء فقاعدا، يعني يصلي قاعدا، وأطلق القعود رحمه الله، لكن قال: ويتربع، يعني الصفة إذا صلى قاعدا فإن الأفضل أن يكون متربعا، والتربع يكون في حال القيام سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعده. يقول: ندبا، يعني أن هذا على جهة الاستحباب، فلو جلس مفترشا أو متوركا أو متربعا فجائز. قال: ويثني رجليه كمتنفل، أي أنه يفترش، والقول الثاني أنه لا يغير جلسته، لأن حال الركوع أقرب إلى القيام من حال الجلوس كما تقدم، فعلى هذا في الركوع، فعلى هذا يكون في ما قبل الركوع وفي الركوع وما بعده يكون ماذا؟ يكون متربعا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال في نهاية أبي المعالي والرعاية: وإن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه، وإلا ركع قاعدا، وعنه إن أطال القراءة تربع وإلا افترش، ولا يفترش مطلقا خلافا لأبي حنيفة في إحدى الروايتين، وعنه لا يقعد إلا إن عجز عن قيامه لدنياه، وأسقطه القاضي في كتابه الأمر بالمعروف بضرر متوهم. طيب، يقول: وعنه لا يقعد، يعني لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن قيامه لدنياه، يعني هذا الضابط في العجز. فليس المراد بعدم الاستطاعة أو العجز، ليس معنى ذلك عدم الاستطاعة عقلا، بل المراد بذلك عدم الاستطاعة حسا، بحيث يكون قادرا على القيام لكن مع مشقة لا تحتمل، وضابطها ضابط المشقة التي لا تجعله حاضر القلب في الصلاة بحيث أنه يذهب خشوعه. ووجه ذلك لأن القيام له بدل وهو القعود، لكن الخشوع لا بدل له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأسقطه القاضي في كتابه الأمر بالمعروف بضرر متوهم، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه أثم، وإن الأمر بالمعروف لا يسقط فرضه بالتوهم. فلو قيل له أحسن عليك وإن الأمر بالمعروف لا يسقط فرضه بالتوهم، فلو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك، يؤيد ما قاله أن الأصحاب بل والإمام أحمد إنما اعتبروا الخوف وهو ضد الأمن، وقد قالوا يصلي صلاة الخوف إذا لم يأمن هجوم العدو. نعم. وعلى هذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط فرضه بمجرد التوهم، لكن إذا تيقن أو غلب على ظنه الضرر فحينئذ يسقط، فلا يشترط اليقين، بل متى غلب على ظنه أنه سيناله أذى من أمره أو نهيه فإنه يسقط عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر ابن عقيل في الإرشاد أن من شرط الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، وكذا أحمد والأصحاب اعتبروا الخوف، والمسألة في الآداب الشرعية. ونقل عبد الله: إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعدا. وقال أبو المعالي: ويصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم. وسبق أيضا هذا من الأقوال: إذا كان القيام يوهنه ويضعفه. وسبق لنا أن الضابط هو ذهاب ماذا؟ ذهاب الخشوع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو المعالي: ويصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم، وإن شق قاعدا. والمذهب ولو بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها فنفست كما سبق فعلى جنبه. طيب، إذا شق قاعدا، والمذهب ولو بتعديه، يعني يصلي قاعدا ولو كان سبب قعوده بسبب من نفسه، بأن مثلا جنى على نفسه بتفريط أو تعد حتى صار لا يستطيع القيام فيأثم بذلك، لكن يسقط عنه. قال: كما كتعديها بضرب بطنها فنفست، يعني كما لو تعدت المرأة اعتدت على نفسها بضرب بطنها ونفست، فهذا النفاس سببه منها، فلا يقال إن الصلاة لا تسقط عنها في هذه الحال، بل تكون نفسا وتأثم وتسقط عنها الصلاة. نعم. أي لا، بدون مشقة. نعم. كيف؟ يعني لو كان مثلا إذا صلى قائما لا يتمكن من الصيام فيصلي قاعدا. ها؟ تسقط ما في بطنه؟ أسقطت ما في بطنه. نعم. هو يتكلم عن الصلاة، ما يتكلم وفي الجنايات هذا الكلام عليها. كلامنا الآن هل تسقط الصلاة أو لا؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمذهب ولو بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها فنفست كما سبق فعلى جنبه. الحمد لله. كما سبق فعلى جنبه. والأيمن أفضل. نعم، الأيمن أفضل، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية عن علي: فعلى جنبك الأيمن. ولكن هذا على سبيل الأفضلية، فإن كان يشق عليه الأيمن فليصلي على الأيسر، ولو صلى على الأيسر مع قدرته على الأيمن فقد ترك الأفضل فقط. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل يلزمه وإن ترك، وقيل يلزمه وإن تركه قادرا وصلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة كره وتصح. وعنه لا وفاقا للشافعي. ونقل صالح وابن منصور: يصلي على ما قدر، على ما قدر وتيسر عليه. طيب، قالوا رحمه الله: وإن تركه قادرا وصلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة كره وصح. وعنه لا، إذا صلى المريض مستلقيا فله أربع حالات. الحال الأولى أن تكون القبلة عن يمينه أو يساره، فلا تصح الصلاة في هذه الحال لأنه غير مستقبل لها. فهمتم؟ إذا صلى مستلقيا، ويصلى مستلقيا فله أربع حالات. الحال الأولى أن تكون القبلة عن يمينه أو عن شماله فلا تصح لأنه غير مستقبل للقبلة. والحال الثانية أن تكون أن يصلي، والحال الأولى والحال الثانية أن يكون رأسه إلى القبلة فلا يصح لأنه مستدبر لها. والحال الثالثة أن تكون رجلاه إلى القبلة فتصح لأنه يكون مستقبلا لها فيما لو قام، يعني لو أنه الآن رجلاه إلى القبلة، لو فرض أنه قام سيكون وجهه إلى القبلة فتصح. واضح؟ إذن إذا صلى كما قال المؤلف، إذا صلى مستلقيا فله هذه الحالات الأربع. الحال الأولى أن يصلي أن يكون رأسه إلى القبلة فلا يصح لأنه مستدبر لها. والحال الثانية أن تكون القبلة عن يمينه أو عن شماله فلا تصح لأنه غير مستقبل لها. والحال الثالثة أن تكون رجلاه إلى القبلة فتصح لأنه يكون مستقبلا لها فيما لو قام. والحال الرابعة أن ثلاث حالات، الحال الرابعة ذكرناها تدخل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونقل صالح وابن منصور: يصلي على ما قدر وتيسر عليه. ونقل الأثرم وغيره: كيف شاء، كلاهما جائز. ولا يلزمه الاستلقاء أولا خلافا لأبي حنيفة، ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه، نص عليه وفاقا. وقال أبو المعالي: وأقل ركوعه. نعم، إذا كان لا يستطيع أن يركع حقيقة أو يسجد حقيقة فإنه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأجل أن يتميز. فهمتم؟ إذا لم يستطع المريض أن يركع حقيقة أو يسجد حقيقة فإنه في هذا الحال يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأجل أن يتميز. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال أبو المعالي: وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال، وجعل سجوده أخفض. وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه كره وأجزاء. طيب، وهنا إذا قلنا يومئ، هل يومئ إلى صدره المريض إذا صلى على جنب، هل يومئ إلى صدره أو يومئ إلى الأرض؟ نقول هنا يومئ إلى صدره. واضح؟ إذا صلى هل يومئ إلى، يكون إيماؤه إلى الأرض أو إلى صدره؟ نقول يكون إيماؤه إلى صدره لوجوه. أولا أنه الأصل في حق القاعد، فالقاعد حينما يومئ إلى ماذا؟ إلى صدره. وثانيا أنه لو كان يومئ إلى الأرض فربما انكتم نفسه، ربما انكتم نفسه. وأيضا إذا قلنا يومئ إلى الأرض فسيكون هناك التفات، فعلى هذا الأظهر أنه إذا قلنا أنه يومئ فإنه يومئ إلى إيش؟ صدره، لهذه الوجوه الثلاثة. ما هي؟ الوجه الأول أن الأصل في حق القاعد والعاجز عن الركوع والسجود أن يكون إيماؤه إلى صدره. وثانيا أنه لو قيل يومئ إلى الأرض فسيكون هناك التفات، وثالثا أنه إذا كان يومئ إلى الأرض فإنه في حال السجود، يعني إذا أومأ أشد ربما انكتم نفسه. نعم. لا سيقول سيقول هكذا. هذا بالنسبة لحال المضطجع. أي نعم، ليس كلامنا في الجالس، كلامنا في المضطجع. نعم، يعني إذا كان الإنسان مضطجع يوم إلى صدره ما يوم إلى الأرض، يعني إذا آمن يوم إلى الأرض صار التفات، ولأنه أيضا إذا سجد يعني يوم في الركوع ثم السجود أشد ربما انكتم نفسه، ولأن هذا ولأن الإيماء في حال الركوع والسجود في حق القاعد، القاعد الآن يصلي قاعدا يومي هكذا أو يومي إلى صدره إلى صدره. نعم، هذه وجوه ثلاثة تدل على أن الإيماء هنا يكون بالنسبة للي يصلي على جنب أن يكون إلى صدره لا إلى الأرض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه كره وأجزأه، نص عليهما وعنه يخير، وذكر ابن عقيل رواية. نعم، وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه كره وأجزأه، يعني لو كان مثلا يضع وسادة أو نحوها ويسجد عليها هذا صحيح لكنه مكروه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد مريضا ووجده يصلي على وسادة رمى بها، لأن هذا من التكلف والتنطع، فالمريض الذي لا يستطيع السجود لا يشرع له أن يأتي بشيء ثم يسجد عليه، بل هذا من التشدد والتنطع، وإنما الواجب في حقه ماذا؟ أن يومئ. نعم. لا، التعبير بالكراهة سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله كره وأجزأه، كره وأجزأه، مع أن ظاهر الحديث يقتضي التحريم، وهو القول الثاني في هذه المسألة أنه يحرم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر ابن عقيل رواية لا يجزئه كيده، ولا يعني لا يجزئه كما لو سجد على يده، ولكن هناك فرق بين سجوده على وسادة وسجوده على يده. إذا سجد على يده فقد سجد على بعض أعضاء السجود، وسجود الإنسان على بعض أعضاء سجوده لا يصح، وأما الوسادة فهي منفصل، ولهذا تقدم لنا أن الحائل دون أعضاء السجود، الإنسان مأمور أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. إذا وجد حائل يحول دون هذه الأعضاء بالنسبة للأرض، فهذا الحائل إما أن يكون بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فهذا لا يضر، كما لو لبس خفين أو لبس ملابس تحول بين الركبتين وبين مباشرة الأرض فهذا جائز بالاتفاق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعلين وكان يصلي بالإزار والرداء، ومعلوم أن الإزار والرداء يحول دون مباشرة الركبتين لأي شيء للأرض. إذن إذا كان الحائل دون أعضاء السجود بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فهذا جائز بالاتفاق، وأما إذا كان الحائل دون أعضاء السجود ليس كذلك فهذا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الحائل دون أعضاء السجود من أعضاء السجود، كما لو أراد أن يسجد فسجد على يديه، يعني أراد أن يسجد وضع يديه على جبهته وسجد عليها، أو وضع يديه تحت ركبتيه عند السجود فهذا لا يصح سجوده. والحال الثانية أن يكون الحائل دون أعضاء السجود متصلاً بالمصلي وليس من أعضاء سجوده، شوف متصلاً بالمصلي وليس من أعضاء سجوده، كالثوب والعمامة، يعني كما لو أراد أن يسجد وضع غترته وسجد، أو وضع بسط ثوبه وسجد، فهذا إن كان إن دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج، وأما مع عدم دعاء الحاجة فهو مكروه، ولهذا قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على الأرض بسط رداءه فسجد عليه. فإذا قدر مثلا الإنسان أن المكان الذي يسجد عليه إنسان مثلا في بر وفيه حصى يؤذيه عند السجود، ولو وضع غترته أو ثوبه تمكن من الخشوع فهذا جائز، أو سجد على مكان وكان فيه غبار ويخشى عنده حساسية أو كانت رائحة كريهة يتقزز منها فوضع شيئا من ثوبه أو غترته فهذا جائز. الحال الثالثة أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، أن يكون الحائل دون أعضاء السجود منفصلا عن المصلي كالخبرة يعني السجادة، فهذا جائز يعني كما لو صلى على فراش أو سجاد أو نحوها. لكن قال أهل العلم: يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لئلا يكون متشبها بالرافضة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها، وعنه هو أولى من الإيماء. واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما. قال: ونهى عنه من مسعود وابن عمر رضي الله عنهم: وإن عجز أو ما بطرفه ناويا مستحضرا الفعل والقول، إن عجز عنه بقلبه كأسير عاجز لخوفه. قال أحمد: لا بد من شيء مع عقله. وفي التبصرة: صلى بقلبه أو طرفه. وفي الخلاف: أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه وقاس على الإيماء برأسه، ولا يلزم عليه الإيماء بيديه. طيب، إذن المراتب الآن: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. طيب، إذا عجز عن ذلك، إذا عجز عن الإيماء بالركوع والسجود، فإنه في هذا الحال يقول: وإن عجز أومأ بطرفه، لأن في بعض الروايات: وإلا فأومئ، يعني فيومئ بطرفه يعني بعينه، ناويا مستحضرا الفعل والقول، بمعنى أنه وهو يصلي ينوي أنه كأنه ركع كأنه سجد وهكذا. وهذا بناء على صحة هذه اللفظة: وإلا فأومئ، والعلماء مختلفون فيها كما سيأتي. فإن لم يستطع صلى بقلبه، يعني نوى الصلاة بقلبه فينوي بقلبه أنه ركع أنه سجد ونحو ذلك. قال أهل العلم: ولا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا، هذه قاعدة: لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا، فما دام عقله ثابتا ويعي ما يقول فإنه يجب عليه أن يصلي على أي حال كان، حتى لو صلى بقلبه، سواء مستقبلا للقبلة متطهرا أو غير متطهر عليه نجاسة. فإذا قدر أن المريض دخل عليه وقت الصلاة وهو إلى غير جهة القبلة، ولا يستطيع أن يتجه للقبلة، ولا يستطيع أن يومي، وليس على وضوء، يعني فقد جميع شروط الصلاة، في هذا الحال نقول يصلي مراعاة للوقت، لأن الوقت أهم شروط الصلاة. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض المرضى من كونه إذا نوم في المستشفى يدع الصلاة أيام بقائه أو زمن بقائه في المستشفى، بحجة ماذا؟ أنه لا يستطيع استقبال القبلة، أو أن ملابسه متنجسة، أو أنه لا يستطيع أن يتطهر أو نحو ذلك. ولا ريب أن هذا من الخطأ، ولهذا يجب على من عاد مريضا وهو من أهل العلم أن وعلم أن هذا المريض يجهل، فإنه يسأله كما أنه يسأله عن حاله البدنية والمرضية، يسأله عن حاله الشرعية، وهذا أهم، فيقول: كيف تتطهر؟ كيف تصلي؟ فإن أخبره وصار خبره مطابقا للشرع وموافقا للشرع فالحمد لله، وإلا فإنه يرشده إلى ماذا؟ إلى الصواب. لأن لا أقول بعض المرضى بل كثير من المرضى تجد أنهم يجهلون ذلك، فتجد أنه يدع الصلاة أياما أو زمن بقائه في المستشفى، وبعضهم أيضا يشق على نفسه يتكلف أن يذهب إلى عزكم الله دورة المياه ويتوضأ مع المشقة وربما ازداد مرضا، وبعضهم ربما يأتي يقول للآخر أحضر لي ماء ويتوضأ وهو على السرير فيتتبلل ثيابه وتتبلل في يتبلل فراشه، وهذا أيضا من من من التكلف الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. بل إذا عجز عن الاستعمال الماء بحيث أنه لا يتضرر فإنه يتيمم كما قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا لم يستطع أن يستعمل فإذا عدم الماء أو تعذر عليه استعماله فإنه في هذه الحال يتيمم. نعم نعم لا نعم أحسنت. الصلاة بالأصبع لا أصل لها، وإن كانت مشهورة عند العامة، بعض العامة يقول إذا عجز عن الإيمان يقول هكذا الله أكبر، يركع سمع الله لمن حمده الله أكبر، هذه لا أصل لها، لم يقل لم ترد في حديث ولا قال بها أحد من أهل العلم، وإنما هي من أقول اختراعات العامة. ها؟ لا الصلاة بعين ورد بها الحديث وإلا فأومئ، لكن من العلماء من يضعف. وشيخ الإسلام رحمه الله كما يمكن يذكر المؤلف يقول إذا عجز عن الإيماء سقطت الصلاة عنه، لأنه لم يقدر على القول ولا على الفعل كما يمكن يذكره المؤلف رحمه الله. نعم لا أقول كلامه فيه نظر، لكن هو رحمه الله يرى أنه إذا أن المصلي إذا لم يستطع بالإيماء يعني يوم بطرفه يقول تسقط عنه الصلاة، لكن القول الراجح أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، لأن الشيخ رحمه الله يقول لأنه الآن عجز بالقول وعجز بماذا؟ بالفعل فتسقط، والصلاة قول وفعل وعجز عنها فتسقط عنه. نعم قال أحمد أحسن الله لي. قال رحمه الله إلا يصلي بقلبه، هذه النية معناها نوى بقلبه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال أحمد لا بد من شيء مع عقله، وفي التبصرة صلى بقلبه أو طرفه، وفي الخلاف لا بد من شيء مع عقله، لا بد أن يكون يعقل، أي لا بد من شيء مع يعني سواء قلنا يومئ أو يومئ بطرفه لا بد أن يكون هناك شيء من الحركة بحيث تتميز أفعال الصلاة، لكن لو عجز عن هذه فإنه يصلي بقلبه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفي التبصرة صلى بقلبه أو طرفه، وفي الخلاف أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، وقاس على الإيماء برأسه، ولا يلزم عليه الإيماء بيديه لأنه لا يمتنع أن يلزمه. وقد قال أحمد يصلي مضطجعا ويومئ، قال فأطلق وجوب الإيماء ولم يخصه ببعض الأعضاء، وعلى أن الطرف من موضع الإيماء واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال. وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه وهو متجه لعدم ثبوته، يعني عدم ثبوت ماذا؟ اللفظ، وإلا فأومئ يقول إن هذه اللفظة ضعيفة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه وهو متجه لعدم ثبوته، وإن كان القاضي قد احتج بما رواه زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع فمستلقيا، وأومأ وأومأ بطرفه ورواه بطرفه. احسن عليك. وأومأ بطرفه ورواه الدارقطني وغيره عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مرفوعا وليس فيه وأومأ بطرفه واسناده ضعيف وكتحريك لسان عاجز وأولى لأنه لازم للمأمور به. وإسناده ضعيف وكتحريك لسان أحسن الله لي. قال رحمه الله نعم يقول وأومأ بطرفه. وكما سمعتم كلام المؤلف رحمه الله أن هذا الحديث ضعيف يعني الإيماء بالطرف، وإلا أصل الحديث صحيح. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن من العلماء من أخذ بذلك وقال إنه يومئ بطرفه، وأن الإيماء بالطرف أقرب إلى الإيماء بالبدن من أن يصلي بقلبه، وجعلوا هذه مرتبة بعد العجز. فعلى هذا يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فإنه يومئ، فإن لم يستطع صلى بقلبه. في المراتب خمس. نعم. قال وكتحريك لسان عاجز، يعني العاجز عن النطق هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ الجواب لا، لأن تحريك اللسان وسيلة إلى النطق، وما دام أنه لا ينطق فلا فائدة، بل هذا من العبث. نظيره إمرار الموسى على رأس الأصلع، يعني إنسان مثل أحرم بنسك من حج أو عمرة ثم أراد أن يتحلل يلزمه الحلقة والتقصير، رأسه ما في الشعر، ماذا يصنع؟ بعض العلماء يقول يمر الموسى، يأتي بالموس ويمره. ها؟ نقول هذا في الواقع كما قال صاحب يقول هذا عبث وليس في فائدة، لأن إمرار الموسى وسيلة، فإذا سقط الأصل سقطت وسيلته. ها؟ يحلق هالجزء هذا. المهم أصلع، إذا قلت أصلع ما في الشعر، يعني رأسه مثل البيضة. المهم إذا قلت ما في الشعر، يعني بعض الناس لا تظن أصلع أن مقدم هذا في الشعر، لا، يعني رأسه ليس فيه شعر، أما لو كان في مؤخره شعر يحلقها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ها؟ أي نعم. سبق لنا هذه في قواعد ابن رجب، ذكرنا أن من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه فله أربع حالات، منها هذه. نعم. قال في الفنون أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال في الفنون الأحدب يجدد للركوع نية لكونه لا يقدر عليه، كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا، كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. طيب يقول رحمه الله ابن عقيل في الفنون قال الأحدب وهو الذي تقوس ظهره بحيث يكون حال قيامه كحال ركوعه، هو كراكع، ماذا يصنع إذا صلى وأراد الركوع؟ قالوا ينويه، يجدد النية فقط. واضح؟ يعني إنسان مثلا هيئته كهيئة راكع، صلى قال الله أكبر، أراد أن يركع ماذا يصنع؟ نقول يجدد النية فقط، ينوي الركوع لكونه لا يقدر عليه، كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا. فينوي الركوع، يعني المريض ينوي بقلبه الركوع وينوي بقلبه السجود وينوي بقلبه التشهد. وهذا قال كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. كلمة فلك تطلق على المفرد وعلى الجمع، تقول جاءت الفلك، ربما كانت واحدة وربما كانت سفنا. نعم. كذلك أفعال الصلاة، إذا لم يستطع أن يميز بين أفعال الصلاة بالفعل فإنه يميز بينها بالنية. ولذلك قلنا الذي يصلي بالإيماء يجب أن يجعل سجوده أخفض من إيش؟ من ركوعه لأجل التمييز. إذا كان لا يستطيع الحركة كما لو كان مثلا مصاب بمرض مزمن أو تكسر في حادث ولا يستطيع أن يتحرك، حينئذ ينوي يميز بين أفعال الصلاة بالنية، فيكبر الله أكبر، ينوي بقلب أنه الآن في القيام، ثم يقرأ الفاتحة، ثم ينوي أنه ركع، ثم ينوي أنه رفع، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه تسقط الصلاة، اختاره شيخنا وفاقا لأبي حنيفة لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لعمران. نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا لم يستطع الإيماء فإن الصلاة تسقط. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: نعم، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لعمران رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه أحمد والبخاري وغيرهما. وفي لفظ: فإن لم تستطع فمستلقيا. قال صاحب المحرر: رواه النسائي كذا قال، وروى الدارمي وأبو بكر النجاد وأبو حفص العكبري وغيرهم من رواية يحيى الحماني. لم يقول كذا قال لأنه ليس في الحديث في النسائي، وعزاه إلى النسائي وليس كذلك. نعم. أحسنك. ما يقال أنه مفقود شيء ولا؟ ها؟ ما يقال أنه في شيء مفقود يعني ولا؟ لا، هو قال رواه النسائي، المؤلف يقول فيه نظر، وأيضا حتى في حاجة يقول لم نجده عند النسائي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كيف مفقود؟ طيب المؤلف هذا كيف خرجه صاحب المحرر؟ كيف؟ أنت تقول يمكن مفقود شيء، يمكن أقول يمكن شيء منه مفقود ولا؟ طيب وشلون يعني المؤلف رواه النسائي صاحب المحرر، منين جاب النسخة هو مفقود؟ صاحب المحرر قبل مفلح ولا بعد شيء؟ ها؟ صاحب المحرر قبل. نعم. اي نعم. إيه؟ لو يقول يمكن الكتاب مفقود، اذا كان مفقود كيف ينسب الى شيء مفقود؟ بعض ما يكون مفقود شيخ كذا، ما يكون في بعض الاشياء مفقوده وبعض قد يكون. نعم معك مفقود، لكن اذا كان مفقود كيف ان صاحب المحرر يقول رواه النسائي؟ يعني كلام رواه النسائي يعني انه اطلع على انه في النسائي وليس الامر كذلك. نعم. ولهذا ما يقول كذا قال. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله: روى الدارمي وأبو بكر النجاد وأبو حفص العكبري وغيرهم من رواية يحيى الحماني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يصلي المريض قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر. وإسناده ضعيف. طيب، المهم أن الشيخ رحمه الله وهو رواية الثانية عن الإمام أحمد أنه إذا عجز عن الإيماء فإن الصلاة إيش؟ تسقط. والقول الثاني أنها لا تسقط، بل يجب أن ينوي بقلبه ويصلي بقلبه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال أهل العلم: لا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتة. لا تسقط الصلاة عن الإنسان عموما كان مريضا أو غيره، لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: سؤالك يا أحمد. ما يصلي بقلب. نعم. أي يرى أنه أن الصلاة إذا لم يستطع الإيماء تسقط. ها؟ نعم. اي مذهب ابي حنيفه وروايه عن احمد. نعم. احسن الله لي. قال رحمه الله: ومن صلى فذا او غير قائم. ليس ايش؟ اختاري. اي نعم. أي فيه رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، ولم يأتي به من عندي يعني اجتهاد من عنده من تلقاء نفسه، وإنما اختار هذا، ولقد اختاره ولم يقل قال. فرق بين يقول قال وبين يقول اختار. إذا قال قال يعني أنه اجتهاد من عنده، وأما إذا قال اختار فهو قول موجود واختاره، يعني قول مقول اختاره. الراجح إيش؟ جواز أي يجب، مو بيجب يجب. نعم، إذا قلنا لكم القاعدة عند الفقهاء لا، وهو مذهب الجمهور، لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن صلى فذا أو غير قائم لعذر فهل يكمل ثوابه سبقت في صلاة التطوع وأول صلاة الجماعة؟ ومن ترك العبادة عجزا فهل يكمل ثوابه؟ يتوجه تخريجه على ذلك، وقد قال صاحب المحرر في أخبار فضل الجماعة على الفذ: لا يصح حملها على المنفرد لعذر، لأن الأخبار قد دلت على أن ما يفعل على أن ما يفعله له لولا العذر. ثم ذكر خبر أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من توضأ ثم راح فوجد الناس قد. طيب، هذه المسألة وهي من ترك مأمورا به أو واجبا لعذر شرعي، فهل يثاب ثوابا كاملا؟ يعني من تركه لعذر شرعي فهل يثاب على ذلك ثوابا كاملا؟ الجواب أنه يثاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان عادته مثلا أنه يقوم في الصلاة ثم جلس لعذر كتب له أجر القائم. من كان عادته أن يصوم تنفلا وتطوعا ثم حصل له مرض حال دون ذلك كتب له الأجر. بل كل من نوى العمل الصالح، كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه لكن حيل بينه وبينه، فإنه يكتب له الأجر كاملا. فهمتم؟ كل من نوى عملا صالحا وسعى فيه ثم حيل بينه وبين هذا العمل إما لمرض أو عذر أو غير ذلك كتب الله له الأجر كاملا. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فمثلا لو أنك أردت أن تعود مريضا، قيل لك إن فلانا مريض، فأردت أن تعوده في المستشفى ثم هممت بالخروج، وعند باب المنزل قيل لك إنه خرج من المستشفى، كتب لك أجر العيادة، كتب لك أجر العيادة. إذن القاعدة في هذا أن كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه فإنه يكتب له أجره كاملا للآية الكريمة. أما إذا نوى ولم يسعى فإنه يثاب على النية فقط. فعندنا الآن صورتان: الصورة الأولى نوى العمل الصالح وسعى فيكتب له الأجر كاملا. الصورة الثانية نوى العمل الصالح من غير سعي يثاب على هذه النية. والدليل على الصورة الثانية إذا نوى العمل الصالح ولم يسعى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد قال صاحب المحرر، ويشهد لذلك أيضا القاعدة السابقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، يعني في الجهاد في سبيل، إلا كانوا معكم بسبب ماذا؟ حبسهم العذر. نعم، والأدلة كثيرة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد قال صاحب المحرر في أخبار فضل الجماعة على الفذ: لا يصح حملها على المنفرد لعذر، لأن الأخبار قد دلت على أن ما يفعله له لولا العذر. ثم ذكر خبر أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. حديث أبي هريرة: من توضأ ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم، لأن هذا نوى العمل الصالح والسعى فيكتب له أجر هذا، لكن هذا ما لم يكن مفرطا، فهمتم؟ يعني يسمع الإقامة ويسمع الجماعة ثم يقول أذهب. الحديث يقول: من توضأ فراح، ثم نقول هذا لا، المراد هنا أنه سعى في حضور الجماعة ونوى، ولكن لم يستطع لعذر شرعي، يعني الشغل. أما الذي يتهاون مع تمكنه فهذا لا يكتب له الأجر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: رواه أحمد وأبو داود والنسائي: والمراد والله أعلم مثل أجر واحد ممن صلاها، لأن غايته كأحدهم. وكذا اختار ابن الجوزي في كشف المشكل في حديث: من سأل الله الشهادة أن له أجر الشهيد. وروى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: من سأل الله الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. ومن حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وله أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. طيب، وهذا محمول على ما سبق، أن هذه الأعمال الصالحة إن نواها وسعى كتب له الأجر كاملا، وإن كان ذلك مجرد نية فقط، يعني يسأل الله أن الشهادة ولكن لم يسعى، أو يسأل الله عز وجل شيئا ولكنه لم يسعى، فيثاب على النية. كما أنه في العكس، يعني من نوى الحرام، يعني عزم على من نوى الشيء المحرم ولكنه لم يسعى فيه، يعاقب على النية. فإذا نوى فعل المحرم ولكنه لم يبذل الأسباب، يعاقب على النية. وأما إذا نوى المحرم وسعى في أسبابه ولكنه عجز، فهذا عليه وزر الفاعل تماما، وزر الفاعل تماما. أما الأول وهو إذا نوى المحرم من غير سعي في أسبابه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فالرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان، قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وأما إذا نوى المحرم أو عزم على فعل المحرم وسعى في أسبابه ولكنه عجز، فهذا يكتب عليه أجر، يكتب عليه وزر الفاعل تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإنسان مثل أراد أن يسرق، عزم على السرقة وأتى بسلم، كل ما وضع السلم مر واحد، نزل السلم ثم أعاده ثم نزل، فعل ذلك مرارا، ثم أخذ السلم ومشى، أستغفر الله، ما بلاش السرقة، يكتب عليه ماذا؟ الوزر، لأنه عزم ثم إيش؟ وعزم، عزم مع فعل السبب، مع فعل السبب. نعم، يعاقب على النية، على النية. يعني قال عزم على أنه يسرق أو نوى أنه يسرق، ولكن يعني عزما جازما ولكن ما فعل السبب. أي ها، يعاقب على النية، لكن الذي فعل السبب يعني خرج وبدأ صار يبحث عن شيء يسرق، هذا كأنه يعاقب عقاب السارق، يعني من حيث الإثم، ليس من حيث أنه يقول تقطع يده، لا، قصدنا من حيث الإثم. أما من حيث ما يترتب عليه قطع ونحوه لا، لأنه لم تتحقق السرقة. نعم، يؤجر النية، حتى لو تركه لم يسعى تفريطا لا يؤجر. كيف لم يعني نوى من غير السعي، يقول ليت لي كذا وكذا صادقا، يعني بنية صادقة مو مجرد كلام، ولكنه لم يبذل أسباب، نقول يثاب على هذه النية. لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء.